كذلك اليمين مع الشريك من يدعي عن البينة فتكلم عن البينة على الشريك وليس أن كافة تهدم كان يوصل ولكن البينة متكلمة من ماضي تسلم على يمين السماء وقلنا بأن على التقاليد ما تسلم على كل حال والتي بها الطوض والوجود حقيقة يهدم أو يغيب أو يغيب وكنا نقول يمين على كل حال صلى كهي كذلك لا تنقلي أرى اليمين على كل حال الإنكار على اليمين مع الشهيد ورى يمين على كل حال الإنكار قالوا نوال اليمين أيما أعلاه فيما يكون من دعو المال إلا بما تلت أهل أخير لذا كان هناك تمرد وقلنا إيش اليمين لتلك أحلامينا على كل حال الإنسان تدعو عليه قلوا على كل حس كتاب الجلد أو كذلك أعطينا في عمي كتاب أو لا المقصود يعني هذا الإنسان من تلك التلشي وحي الأخر وانت يشي المدعي تقول لا ننسى لك كذا وكذا ويقول لك على كل حل إلا كينك لا ولكن على كل حل ما عندك لا شهيد وفيد ولا ذكر ويقول لك المخطب يقول لك عندك البينة ما عندك شيء يحلف لا لقول الماضي والمدعى عليه باليمين في عز مدعي عن التمين هذه قضية مش يحلف ولا إشكال وهذه يمين الشيء كان ستوجهه إذا رأى يحلفك على كل حد في المدعى عليه عن الواضح وإذا قلت عليك أم تتحلف ولا تقلب مرة أخرى ثم هذه يمين الإنكار كما قلنا على كل حال ما عدا إذا كانت تتبرعات هذا لا كما إذا كان على كل حال الإنسان قد كتب لا ويقول هو على كل حال يقول أعطيني كتاب يعني تبرع فيه وهبت لي وإذا ما وهبت لي شيء على كل حال أحلف لا ما كانش يشكل يعني هنا بالتبرعات لأن هو نفسه لا يقول لك أنا ما تبرعتني يحلف وش الكتاب ديالي ولا ما كنت نقول له الكتاب ديالك ايوا اعطيني كتاب ديالي لو قلت له تبرع فيه صدقت ليا واذا ما صدقتش عليا احلف لا ما كاينش بحال هكا التبرعات ومن ذلك يعني على كل حال الدعوة في الإقالة أو كذلك قيل إنه معروف في الإقالة يعني معروف ولا يمين على كل حال معروف أي التبرعات يعني مع ذا إذا كان على كل حد المعروف إذا كان فيه شبهة على كل حد اليمين قال وفي الإقالة ابن عتب يرى وجوبها بشبهة معتبرة لأننا نقول الإقالة إنما هي معروف يعني خير هيبة وصدقة والإنسان إذا قلت على كل حال أنت هل كتاب صدقت به عليا أو هل التوب أعطيته لي وهبت لي هو يقول لا ويقول احلف لي ما وردش لا وكيفاش احلف لا اذا الكتاب ماشي اليمين وانما كان تعمل جبلا ايوا هو اللي يقول لك اعطيني الكتاب ديالي وتقول تبرع فيه ليا ولا ما تبرعش احلف لي لا والاقاله قالوا تبرع اذا على كل حال البائع والمشتري على كل كتاب البائع والمشتري هذا يعني كتاب على كل حال ديالي هذا كتاب ثم بعد ذلك على كل حال جئت لك أنا نزلت لك إلى آخره بعد ذلك نقول لك جميل الكتاب نقول أنت أنت بعتولي أنا كنقول على كل حال يهدف لك أنه بلول ولكن إقالة شنو الإقالة رغبتك دعمك ورديتك الفلوس ديالك عن الكتاب ختمت وأنت رديت ليش الكتاب ديالي إقالة والإقالة كتسمى بيع وإن على هذا هو اللي يقول رسول يجيب الكتاب ديالي أنا ما قلت أخي أنا بقى الكتاب ديالي أنا ما خيش الإقالة أنا كنقول يعني شنو أنا بائع كان ادعي الإقالة قول أنا رجال ولكن قلت لي رديتك فلوس ديالك ورديت الكتاب ديالي وإذا ما على ما قلت لي شيء أحلف لي وإحنا نقول الإقالة معروف هي صدقة يمكن حلف لا بعد واحد القضية إذا كانت هناك شبهة شنو هالشبهة؟ الكتاب اللي بعته لك انا بعته لك ولا بيدي اليد اللي الان وإذا أنا نقول لك أنت بزعته لك الحقيقة، ولكن قلت لي رديت الكتاب يشوفها وفي الدين هذه شبهة. إذن على هذا هذا كله يقول لك سيدي أنا ما قلتكش يحل لك هو كل المشاري أنا البائع على كل حال عندي شبهة. نقول لك يعني قيل في تشفي الخير الكتاب يعني على كل حال أنا عهمني ما تفتش نبيعه وأنا بعته لك وندمت. وإذا رديتك في الكتاب ديالك ورديت الكتاب ديالي كتسمى إقالة، ويقول لك ما كاين إقالة، يقول أنا عندي شبهة للإقالة كيف يعني ما قيتنيش علاش ولا الكتاب ديالي وفي دي دابا الآن يحلفك هو كنوا المجتهد يا يعني اللي يقول سوق يا قدم هو قال ما قلت لك هو يحلف على كل حال هنا انت البائع الا كما حلفي هو اللي غادي يحلف بانه ما قال لك شيء ايوا ورد الكتاب ديالو ورد الكتاب اللي هو اللي يدير الكتاب دابا عندنا عن إقالة احنا كنا نقول المسائل بالتبرعات والمسائل بالصدقات تعادوا على كل حال لا يمين فيها بمجرد الدعوة هذه يمنع ومن الإقالة كنا نقول بأنه معروف. إذن هذا المثال يقول لك ما قلت لي شيء وأنا ما أقول لك يعني بائعنا ما أقول لك يعني قلتني وإذا ما قلت لي شيء أحلف ما كاينش حادث لأن الحي تبرع ما عدا إذا كان عندي أنا شبهة يعني مش هذا بيعته لي ولم يدي هؤلاء مش يقول أنا عندي حجة على كل حال الكتاب أنا بس بأخذ أو لم يدي لم قلتني فهؤلاء إذا قال ما قال شيء هذه على كل حد كتبنا يعني حجة. وفي استقالة ابن عتب يرى وفي استقالة ابن عتب يرى شبهة بشبهات معتبرة هذه الشبهة لأن الكتاب الذي يجب ما بقاش دابا على كل حال تبع الصدقة ولا يمين فيها نعم لا بقاش عندي شبهة ولكن أنا لو عندي شبهة يعني الباقي عندي شبهة كتاب يعني قلت لك ولكن لم يجي وكم قلت لك انا قلتني يعني ديك في سيديرك على قرنيه الكتاب هو اللي يقول لك هو الاخر اللي يقول ما قلت فيه المشتري هذا ايش معنى هنا. وفي الإقالة ابن عتب يرى وجوبها اي يمين بشبهه يكتب لك شبهه ولهذا قال على كل حال واختلف في دعوى الإقالة وعن نفسها فلابن رشدين هي من دعوى المعروف أي من دعوى الهبة والصدقة إذا لا يمينها لكن اللي يقول لك المسألة اللي يقول لك أنا ما قلت لك أو نقوله بدون يمين هي من دعوى المعروف هذا على كل حال أي من دعوى على كل حال الهبة والصدقة ولبعض الشذوق يقولوا فيها اليمين في وقت إن كان الشيء بيدي تذوق لك إن كان الشيء بيدي المدعي كل المدعي اللي يدعي الإقالة إلا هو أنا اللي بدأت قصة حقيقتي إن كان الشيء بيد المدعي أي بيد البائع هذا هذه شو أو كان له به التشبث أي تعلق أنا تعلق على كل حتى يشبع إما بعت كتاب واحد ولا يدي كتاب واحد ولا نقول لك يعني قلت لي جلب لي الذي تكتب لي ولا نقول لك لا احلف لي ايها المستلم اخشيك وليك خلاف كذلك اذا كان هناك تشبث وارتباط وكذلك تعلق حليش كما اذا بيتيح زوج الكتب زوج يعتك على كل حال كتاب وكتاب للمستعين من اللي يعتك به الكتابين بعد ذلك واحد الكتاب لم يدي واحد الكتاب قال ايها المسلم وانا اقول لك في الموجه من الكتاب اللي قلت لك على الوحي او عندي يقول لك على شيخ من يقول انا على كل حال شيخ يقول انت يعني حقيقه شيخ من ناخذ 100 ريال وناخذ 100 ريال مثلا ولكن قلتني مش ضروري يعني الكتابين بزوج يقول لك ولكن عندي شبهه شنو هذا كل حال واحد الكتاب هؤلاء عندي أنا فواحد بقى عندها ولكن واحد عندي حيث الدليل بأن على كل حال قلتني رد في الوحيد ولقول بقي ما رديت لك الحليف مشتري حليف أو قال على كل حال إن كان الشيء بيد المدعي كتاب واحد احنا قلنا بيد المشتري أو كان له أي المدعي البائع به تشبث وارتباط بأن يكون على كل حال في يديهما معا، كما إذا كان على كل حال ذلك شيء في اليد يعني عندي أنا المحب منه والمشاربة في الوحيد مثلا. ما قال هنا على كل حال أو كان له تشبث، وقال ابن عاد يا صاحبه القطان لا يمين عليه في ذلك لأنها كسمة معروف. أو العوض إلا بشبهتين، وإحنا ما قفلها إلا بشبهتين، وهذا القول هذا إذا كانت هناك شبهة إذن تكون على كل حال اليمين على المشتري اللي كينكر على كل حال الإقالة. وعلي اختصر الناظمون فقال وفي الإقالة ابن عتمي يرى وجوبها ومش حليل المشتري اللي يقول يعني على البائع ما بيتخي وجوبها بشبهتين. ما قال على كل حال قال هنا بشبهتين إلى آخره بالباب متعلق بقوله مقتضرة ثم قل ومقتضر الثاني بقوله يرى ووجوبها في الأول وفي الإقالة متعلق به أو يرى وتقدير البيت. وابن عتاب عالم العلماء يرى وجوب اليمين في الإقالة لابن يشع اليمين اللي كي ينكر اللي كي يقول ما قف لكي هي معتبرة بشبع. نقولنا هذه الشبع قبل لك مثل عندي عن البقر يا وفي نصحاب الله بدل إيش على كل حال بدل الباء بشبهات مغنوطة بشبهات مغنوطة بشبهات فمعتبرة عندي الشعي من شبه كثير. وابن سمون تجيب اليمين أيضا الضمان عاوض قضية الضمان وهذه عنه قلوة احنا كنسلموا على كل حال يمين الإنكار عاوض الضمان الضمان على والإذن على كل حال كنسل من الكتاب مثلا الثلاث يقول ما عندك شيء يعني على كل حال من بعد على خلطة يقول له على كل حال البائع اللي كيبيع لك يقول له فالكتاب مبيع لك في أنا على كل حال يعني بالتأخير عفى المصير على نجيب لك الضامين يقول سيأتي الضمان وسمي الضمين بالحميد كذاك بالزعيم والكفيل لأن الضمين كيقول الضمين كيقول الزعيم كيقول الكفيل ضمن هذا النسيح من الضمن إلى آخره هم اللي تخشف هذه الكثيرة مثلا وذلك الإنسان على كل حال اللي في الدم اللي يرفض ما تقدر تخشفه يقول درسي يقول مشي خمسة ربما يقول مشي على كل حال صار كلمة العرض ما مقبل إلى آخر كان يوحد يوحد إلى آخر وكان يقول بك يقع إنك يقع في فضل إلى آخر كان معنا كي يتوقف ديك الضرب يخيها قال لك عنده جمد نساء كان عنده أولاد ما عنده شيء إلى آخر ودخل منه كي يتعالى ونقصد وحد الوقت نمشي عنده في الأواخر فقال لي على كل حال وحد الإنسان لا كان عنده وحد خيثنة خيثنة كبيرة يو أي هذا الوقت من إيش أنا على الوقت على كل حال عنده قال لي قال لي لا واحد يسأل هنا وش لها مني دفعة واحدة مع أقل زوج من عين مع أقل ثلاثة من عين مقصود قال واحد الثمن أيوة قال لي ثاني مش من جبلك بديشة يا كنت بس وهذا في الكنستين كان عنده خطابة وكان عنده كذلك على الصلاوات الخاص يريد ندرس ما قصدي له وقال لي لا والمريض ما يقطع في السكر في الغياب قال لي مشات وخيزنا الكتب وتحت قال لي وعالك الكتب كي تحرين الكتب دم لا إلى آخر أيوة قال لي زمن جلاب الكتب قال لي إيه حد الآن سينا يا ربي وهذه حالة من وجه الضمين ما تبقى الكتب يعني نزل في النهاية من خمس سنة الآن هي الضامن بس إذا انتغلت نعرف ضامنا سيأتي هذا الضم في قوي على كل حال يا ضمنش الضمان يا ولك الضمان على كل حال يسمى الضمين ويسمى بالكفيل ويسمى على كل حال يعني في الزعيم إما هذا إيش معناه تجيب اليمين أيضا في الضمان إذا ادعي أنه كان ذلك الضمان في صلب العقد وقت البيع وإلا فلا يمين ولكن هذا سيأتي على كل حال باب الضمين وسمي الضمين بالحميد كذلك الزعيم والكفيل. وهذه اليمين حيث يجب يرسغ قلبها وما إن تقلبه كل هذه اليمين على يمين الإنكار يقول لك يمين الإنكار هذه اليمين هذه عنده قلوا على كل حال على المدعي البينة، وما فيش البينة على كل حال المدعى عليه يحلف اليمين. يقول لك هذا يمين الإنكار. إنسان يعني نكرك على كل حال ما لستنيش كافية، نكرك على كل حال لستنيش لي، أو أنت قلت وأنا قلت أنت ونكرك خلاك راكي في الثقة، لا لا يمين الإنكار. الحلفة المنكر يا وإذا ما بغاش الحلفة المنكر ماشي قلب عليه دونك ليه ما نقولش نعم، وإذا بغيت عاوز تقلب عليه لا ما نقولش في المرض. وهذه اليمين حيث تجب يسوق قلبها مرة أخرى وليست تقلب مرة ثانية. لا أنا كنسألك مثلا تقول لا أحلف، أنت قلت لي أنا عمري ما حلفت على كل حال ولا تدعش يحلف. أيوا طيب يقول على كل حال يقول بأنه حلف الإنزيم قلب عليه حلف الإنزيم لا إذا لا إذا حلف الأمر واضح وما حلفش من كتفهم. أيوا هذا ما وهذه لنشوف هذه الأيمن أربعة، يمين التهمة ما نقلش، يمين القضاء ما نقلش، يمين الإنكار تنقلب مرة أخرى وحدة، يمين الإشهاد هي تنقلب مرة وحدة، يمين الإنكار هي هذه. وأما يمين القضاء والتي فيها قضاء وجوب في حق من يعدم أو يغيب ولا يقلع ما كان يقلب شيء، هي يمين التهمة. وأما يمين الإنكار هذه تنقلب إذا حلف المنكر في الأمر واضح ما حلف ماشي ماشي ماشي قلب على المدعي، والمدعي إذا حلف في البر ما حلفش ما كاينش ماشي مرتكب وما يقلبش مرة أخرى. وهذه اليمين الواجبة على المنكر في الدعوة المالية حيث تجب عليه يسوغ له للمنكر قلب على المدعي، يسوغ له على كل حال، يسوغ له قلبها على المدعي. إذا المدعي يحلف فالحلف استحق الشيء وإن كان سقطت دعواه. وإذا أنت مني قلب عليك عاود تتم القلب علي عاود لا وما حشق له أي وليس له قلبها على المطلوب، لأن الفرض والتقدير أنه على أي مطلوب أنه أي مطلوب نكل له بالأول على كل حال نكله قلب عليه وقلبها عليه أي عليه على كل حال عليه المدعي. وإلا لم تزل على كل حال في قلبي يبقى هو القلب علي وأنا قلب علي هو مش أرضو تسدد نقل على كل حال قلنا وإلا لم تزل يعني في قلبي هذا معنى كلامه. لا ما قيل أنه على كل حال أراد وما أنتقلب إذا كانت الدعوة غير محققة، إذا الدعوة محققة هذا كسمى تهمة ودم يتم ما كان قلش قال أمر يقبل وتهمة قوية بها تجيب يمين ما تؤمن وليست تنقلب كذب. هل هنا يقول زعمك وربما يقول هنا هذه المسألة هذه فاين في الدعوة مش محققة وعلى كل جمع الدعوة المحققة الدعوة على كل حد التهمة من هذا كل شيء ما قال على كل حد لو ما انتقل إذا كان الدعوة على غير محققة لأن هذه تقدمت لقوي وتهمة قوية بيد الله ما قال ولا تدخل على كل حال لها هنا ولا مدخل لها هنا إلى قلب فيقول سبيك تكرارا وتقريبا ما قال ما شاء إلى اليمين تنقسم باعتبار كونها على الدين أو على العلم على أربعة أقسام. هذا اللي غادي يحلف واش يحلف على القدر أو يحلف على العلم، لأن كان قل يقول بالله الذي لا إله إلا هو ما رديك لك تجليك أنتنا قطعا، وكيف يقول على كل حال كان اليمين اللي هي على الظن والعلم بالله الذي لا إله إلا هو لا علم لي بأنك أعطيتني الدراهم ديالي لا علم لي، يقول لا لأنها للدعوة إما أن يكون هذا المدعي إما أن يثبت لنفسه أو ينفي عن نفسه وإما أن يثبت لغيره أو ينفي عن غيره أربعة وإن الفتلات يحلف على البث. إذا كانت على كل حال دعوة تثبت لنفسك شيئا شنو تثبت؟ أنا على كل حال أقول أن أنت كذا وكذا يا أنت كذا كرمي أرضي قال لك عندك شهود شهيد وحيد نجد شهيد لأجل أن أثبت على كل حال نفسي الذكر كان حلال على كل حال أنا أثبت لنفسي وشنو هنا حيث عندي شهيد واحد مش نحن يفعل قول لي عليه الصلاة والسلام شاهدك أو يميله على كل حال وحدة على كذلك الشريف مع جميل وحدة هذا كان ثبت لنفسي نثبت لنا شاهد واحد بأنك سالم باش نسأل سالم باش تعطيني ديالي هذا كان ثبت لنفسي هذا مش نحلف عليك شاهد واحد يا وإذا انتم على الذي لا إله إلا هو يبقي هذا على كان له ألف دريال قاطعا ما أعطاها ليش ما قلتش على كل حال لا نعلم بأنه أعطاها لي لا ما قلتش لا أعلم حلف على البدن قط أنا مثبت لنفسي أرعو يا ومن نفعنا أو كي ينفع عن نفسه على كل حال قبيل يثبت نفسه تسع كي ينفع عن نفسه على كل حال كل ينفع عن نفسه يا هذا على كل أنا كالزين وقلنا في الثلاثة كذا وكذا هذا على مثبت لنفسه أو منفي عن نفسه شنو الصورة هذا كيف التزام يقول إن كان على كل حال أنا أعطيها أنا نقول لك الإنسان بين ما عنده شيء إذا راتب مش حلو واللي يقول لك أودي حقيقة وسلمتي ألف دريال ولكن خلصت هذا كان يجي يقول لك خلصت تعالوا هذا ينفي عن نفسه يقول ما شيء بالزمن يعني هذا ينفي عن نفسه إذا أنا نقول الإنسان يقول يلك السمي ولكن خلصت إذا هو يقير يقول على كل حال يقول حقيقة يعني سلبت إلى غيره ولكن خلص وإذا يحلف كما تحلف على الثلاث قل بالله الذي لا إله إلا هو في الآلف اللي كنت منه خلصت هذا مثبت في نفسه ينفي عن نفسه فيحلف على البت ماشي على العلم ومثبت لغيره أرى على كل حال المثبت يعني يشفي غيره كان ثبت يعني مغاير معنى يعني كان ثبت لي غيري مثلا كان ثبت القارب ديالو مثلا على كل حال يعني هذا الشكل الاب ديالك مثلا يعني الاب يعني مات او كذا الى اخره ايوا ولكن لو كنت انت كان الصلاه لو كنا القاضي الانسان هذا دابا كيسالو قارب ديالك يعني تقول انا كان ثبت فيدي ولا غادي غادي ثبت الباب ليقول القاضي القاضي يعني الاب ديالي على كل حال مات ايوا وهو كيسال هذا ماشي انا نسالو بابا كيسال هذا كيسال هذا عمرو يقول على وهل بين فيني اي القاضي الاخر لا خلص يقول سيدي على كل حال خلصت خلصت على كل حال واذا يقول هو على كل حال يعني خلصت ولكن قل بانه على كل حال غادي نحلف باش يديك بابا بابا على المولد ديالو على كل حال سوا باش نحلف على الباب بالله الذي لا اله الا هو بابا ما خلصتو هذه ثلاثة هذه المثبت لنفسه وكذلك المنفي عن نفسه والمثبت لغيره يحلف على كل حال يمين القاضي هذه ثلاثة هذه ورحدة على كل حال باش يحلف على العلم فقط يوطن هنا على كل حال وما شرع اليمين تقسم خلال كونها على الذكر أو العلم على أربعة أقسام وذلك أن الحالفة إما أن يثبت لنفسه حقا يعني كان ثبت كان قول يعني فلان كان تلو على الزغيات وها شهيد وحيد مش حقيقة على الذكر نفسه حقا يعني أو ينفي عنها أو كان ينفي عن نفسه عن نفسه كما إذا كان يقول الإنسان يقول على كل حد يسلمني مثلا نقول ولا على كل حال خلصت أو كان يمكن تقول على ما قش اليمين اليمين على كل حال هنا على القصد أو ينفي عنها أو يثبت لغيره على الثلاثة أو كذلك أنا كثبت بأن بابا كيسن فلان ورغم الناس كيسن على كل حال لبنان يا نقول يقول خلصت أو يثبت لغيره على الثلاثة أو ينفي عن الغير سيأتي عن العلم ففي الثلاثة الأول يحلف على الذات وفي الآخر على نفي العلم وهو معنى قوله ومثبت لنفسه أنا تثبت نفسي في شيء واحد يعرفها على الزج هذا على كل ومثبت لنفسه كري عليك ألفون والبينوش كم عندي شيء واحد نحلف عذب ومن نفع عنها أو يقول يقول كذا كذا وكذا خلاص صار ومن نفع عنها كما لو كان كما لو قال له المطلوب قضيت خلاص صار أو كانت دعوه على ميت أو غائم هو جرى يمين قبض قدم ناقلة ما أرد على البت بها متعلق بقوله على يبدي الحليفة أي يبدي الحليفة في الوجهين جميعا ومثبت لنفس غيره كذلك على البت ومثبت لغيره كدعوى كدعوى دين لأبيه وأقام شاهدا واحدا أنا كفلسان بباقي سلو كذا وكذا يقول لي اقرأوا وهذا الشيء في المخصيح لبعا يقول لك أنا خلصه المقام لك اكتفي فيحلف به على البس الذي أبيه فيها قبل فلان كذا على فلان أو أنكر إيش المطلوب وقال باليمين عليك كذلك على البس وحدة على العلم فالنفي للعلم كفى كما إذا كان على كل حال ذبح للقول لأنك كذبت لغيرك أو كذبت على غيرك هذا على كل حال يعني الأبيان يعني كيسان شيء واحد ومن كيسان على كل حال يا ذبح ربما ما قشوف ذي أقل لك لقول القلوب الحاضرين فكيسان خلصوا خلصوا ليقول أنا نقول لا على كل حال بقي ما خلصوا شيء نحدث ولكن نحن نقول الله الذي لا إله إلا هو لا علم لي ما عنديش علم بأن ما بتخلص لا هذه على إيه؟ قال هنا على كل حال فالنفي للعلم كفى أي على كل حال فحلف أنه لا يعلم أباه قبض شيئا منه أو فحلفه مبتدا فحلفه أنه لا يعلم أباه قبض شيئا منه يكفي إيام العلم قال ابن يونس قال مالك يحلف في دين لأبيه الميت على الذاتي ولو أقام شهيدين لحلف على علمه أنه لا علم أباه قرض ذلك في الدين يعني ولا أمر بقبضه ولا أسقطه يعني ما وهبه شيء ولا سقط بوجه من الوجوه وقوله على أي على ابن يونس ولو أقام شهيدين لأخره يعني حيث تجب يمين القضاء كما تحدث حق الميت لأخره ويحلف وما حلف مع الشهيد إيضاً حيث لم يكن له سوى شيء واحد فجئ حين اليمينان وحي اليمين فشي كبلوا على كل حال النصاب يعني أخرى يمين قضى فرعون وإذا وجبت يمين وأرض الطالب على كل حال تأخيرها والمطلوب تعجيلها أو العكس فتعجيلها واجب هل اليمين وجبت؟ لا هذا يشتري اليمين على كل حال يعني وجبت إذا هل الإنسان كسر أنت كذا وكذا وعندك شهيد واحد هذا اقتضي له شهيد أقل لا والحلف مع الشهيد لا واحد يحلف أنا نقول نحلف دبع ذيك اللي ماشي حلف لي نقول يا لا لا لا لا لا لا لا نحلف شي دبع تمام تمام هو أنا نقول دبع هو المتنمر أو هو يقول والتي داخلها على أنا نقول على كل حال دم تمرجع نحن داخل كل دلا ذيك يقول دلا أو قول قول فهون وإذا وجبت يمين وأرض الطالب تأخيرها أو المطلوب تأخيرها أو العكس فتعجيلها واجب لما على كل حال طلبه منها قاله ابن سلمون ثم قال على كل حال قاله ابن سلمون إلى آخره وعن ابن الحاج فلو قال المدعى عليه يعني على كل حال اجمع ما طالبك لأحلف لك يمينا واحدا كان له ذلك إلا في الميراث هذا الإنسان جاي يدرك سيقول له جعل القاضي قد رد الإنسان على كل حال كان يبعث على أشياء شنو؟ حرب عزة ضرب لولدي يا كذلك على كل حال يأخذ من بقرة هو بالدمج معي ولا قال هذا الإنسان ما لقى شيء هالشيء هذا يحلف لي هو قال له جل خطه وقال له أهي جل أنت ما تدرس لي على حاجة وحدة يقول بأنه حرف في البلاد، ويقول على كل حال بأنه مدفع عيان طارش، ويقول على كل حال بأنه مطلق البقرة، وبالذات قد هو لا على كل حال إذا ما قشي شيء حلفي وخاف وليقول هو، ولكن نقول قالوا أنه بجهول هو العارف له قالوا على حلف بأنه مدفع في البلاد أو محرسين في الأرض، هو عارف عنده في الزواج الدهو أي المقال الزمن كان يعني حرف الأب وكذلك الضمي والزي كذلك أحليه كذا وكذا دعوا عنده معه القال هو قال لك أحليك لي أنا ما حرف شيء لا تي مثلك تلج ما عندك الدعوية كلها بس تحليك لي أحد على يدنا وين لنا إحنا أحسن ما تقول لي بأنه أضرب تبني عاود حقيا من أخرى بعدما تقول لي بأنه على أضرب البقرة عاود حقيا من أخرى حق أي واحد اجمع الدعاوية كامل في يوم يحدث قول قول هذا اللي قال على كل حال اجمع ما طالبك المطالب ديالك يعني الدعاوي ديالك اجمع ما طالبك ودعاويك على كل حال او دعاويك لاحلف يمينا واحدا كان له ذلك لان في مساله الميلاد كما ذكره العلم الزقه هذه كلها قضية الميلاد مجمعي على كل حال كل شيء لا أما الدعاوية خالصة قوة لأن أول قيل أنه يشد محال البعض قال يعني مخلصة مقوية في الدعاوية هذا الإنسان كان على كل حال الجهاد ميجي كذا وكذا في الأرض ديالي العرض يعني يقصد الجزاز ديالي العرض عوى وقص الزاد يفضل في المقدم أيوة أيوة لا قال مش حالي في الأرض أنت حالي في الأرض على الجزاز بعضهم يقول لي كذا وكذا بعضهم قالوا الدعاوية فيما كانت أجمع الشد في يمين وحدة مع ذلك يقول على كل حال العلم الزقف هنا في قضية الميلاد وأتبه على كل حال قضية الميلاد ما يجمعش وشي لا سيأتي على كل حال هنا إذا قال هنا قال هنا فرغ قلنا على كل حال إلا في الميلاد وقيل على كل حال كما سيأتي ما أشار إلى القسم الرابع من يمين مع الشاهد وتعالوا القسم الرابع من يمين مع الشاهد يعني كذا ولكل ما يسمي شيء أو بكل ابن من بينات جبت شاهد واحد اختلف مع الشاهد وهذه اليمين مع الشاهد كيف لك استعمال ولا على كل حال عند سند من السنة عند سند من السنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني القضاء بيمينه والشهيد وهذا شيء معنا ذلك السماع على قال هنا قال أشار القسم الرابع وهي اليمين مع الشهيد لكمال النصاب ليش يحلف بكمال النصاب وفي صواب لأن من قام له شهيد واحد إما رشيد إما رشيد وإما عبد وإما سفيه أو صبي وسكت عن الأولين كنوا من الأولين سكت لما جم في اسم على كل حال قال هنا على كل حال لأن من قام له شهيد واحد إما رشيد ما جابش رشيد أو العبد ما جابوش السفيه جابو صبي جابو وسكت عن الأولين وأشار للثالث وحكم الثاني حكم الثالث كيف قال أو السفيه والبالغ السفيه بان حقه يحلف ما عدن ويستحقه البالغ السفيه هل الإنسان على كل حال بالغ على ما تدلق بدم أو حمل أو بمن الآخر بالغ ولكنه سفيه معنى سفيه وهو رشيد لا يحسن التصرف في المال ديالو هذا السفيه في بالضبط المال ديالو العقل عنده ناقص هذاك السفيه اذا كان هذا الانسان سفيه هو بالغ ولكن سفيه وتوجهت عليه اليمين كتسالو شي حاجه او لو عندك شهيد وحيد او هو على كل حال ينكر ما عندكش تسوي المرام الكليه المقصود هو اللي غادي يحلفها السفيه هو سفيه وحيد الله يحلف لا قد أن تقفل سلك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا مثل عليه اليمين صح؟ وهو خير. أما إذا كان رشيداً نجمجي من باب أولى وأحرى الرشد حفظ المال ما حسن النظر يعني شنو الرشد؟ يعني السفه ضد الرشد. الرشد وعلى كل حال حفظ المال والإنسان كعرفين من مدياله من الشخص المدياله الرشد حفظ المال ما حسن النظر وأما على السفه ضد الرشيد وما كيف يبدأ من ديال وكيف يعلم من ديال ولهذا في علم القاضي واحد الحارس يقول هذا السلفي هذا يضع شي حاجة للأرض دياله أو شي حاجة يجب أن يكون منها وده نفق عليه أما إن خلف ذلك المال يعني يجب منه الأرض اجتماعي يقضع به أو رجل حفظ المال المحفظ النظام ورقع على كل حالنا هذا الباب السلفي إذا تمجد هذه اليمين يحدث وقل شيء بأنه السفيه ما يحلف فيه لا يبالغ في وصف الكلام قال والبالغ السفيه قال على والبالغ السفيه بان أي ظهر حقه بشهادة عدل أو ولي مقصود في تحليل يعني إما الناس كيتلون وإما هو كيتل الناس هو الذي عن وحد الإنسان يقول من الشهادة كذا وكذا وما شهيد عندي كل مجال لا مش يقول له قاضي وحليف على الاجتهاد المقصود اخطاء هل يكتفي يحلف يا اي ظهر حقه بشهادة عدل يحلف ما عدل وحيد ويستحقه وهو هذا ظاهر قال في العشرية هذا نقول وقرور يعني على كل حال لان جيش عن مظهر قال على كل حال فرع على كل حال كذا وكذا لابد من الصفر عندي فرعيه مش اصليه فرع يمشي على كل حال كذلك عن بيقى يعني فرع مبسط كالعفر وهذا ليش معنى هذا قال في الرسية يحلف مع شاهده وإن كان سفيها الشهيد وليس هذا مثل الصبي هنا لا قال يرى الصبي لا صبي إذا كان هذا الصبي في سنة شو وحيد في حاجة إلا فإنه ملابه ملابه مكتب إلا وعلى كل حال في الصبي يقول المفتاح قاله لذلك سألك كذا وكذا أو أنا سألك كذا وكذا أيوة لا وها شهيد واحد أيوة القاضي مشوق على كل حال يحلم على الشهيد الصالي وانت بقي صالي انت على كل حال مفرش من اليمين القائد يحلم ويحلمك لأن على كل حال يجري عليك قلم بقي ما يقول في الملائكة عليك هذا منا يحلم ويحلمك أنا شهيد واحد نعم خلص تحلم هو في عند حلم صليتان صليتان إذا وفي لسان يعطيهم يعطيهم لا مثلا هذا ايش معنى قال في المشرياء يحلف مع شاهده وإن كان سفيها وليس هذا من الصبي هذا قال على كل حال فإن أبى أن يحلف حلف الأقر وذريئة ولم يستأنف الراشد ما قدش يسميه هذا يعني سيف رشيد لا يعني كما يستأنى الصغير الصغير يتأخر كما يستأنى أي كما على كل حال يؤخر والصبي قال ولا يكون للسفيه إذا رشد أن يحلف يعني على كل حال كالكبير المالي لأمين السيف انتهى وقيل له نقله مشك الحطام وذكر المخشي ونفق المخشي أبو علي ولقد المحشي أن الثاني والمعتمد بأن نكون السفيه يعني كإقراره يعني فلا يلزمه وبه أفتى أبو الحسن انظر الطرق النصير والله تعالى هذه لا ربي يعني على كل حال عن الكعيد الوحيد كل سلام عن الكعيد الوحيد اليمين نشري في ذلك هاي وفي عرقلة معتلة لها الصبي حتى يخبر البالغ سفيه بان حقه يحلف ما عدل ويستحقه وترجع اليمين حقة القضاء وترجع تؤخر اليمين حقة القضاء نقال بغير بالغ ويمين قضاء نقول اليمين لا في القضاء يعني إذا توجد اليمين بالطبع على كل حال كيف يشبه الإنسان؟ إذا كان بالغا وإذا كان الدعوة على أساسه على عيش ميت أو كذا نقوله يعني يحب يمين القضاء يعني ولكن هل يجب مثلا يمين القضاء في الحبة كبقي على كل حال مبلغ شيء تؤخر وترجأ اليمين فوق القضاء يعني قال على كل حال لغيبا للمصري لغيب أي تؤخر يمين القضاء إذا وجبت على غير بالغين نفس لكون دينه على ميتان يمقصده أو غائبا حما وحقه الطبق وشبه بصر المدفع واليمين تجرى ما إذا بلغا وحلبها استمرت بطن الأجل وإن يفعل عوض من يمن غفظة يرد في المدفع يطرح النبلون الزماء أخذه إلى آخره قالوا في المتائف المجموعة تتم تجب عليك الزكاة ولكن تقبل منها علاش؟ لأن على كل حال الزكاة أخذ ما زكي شيء المحرم على عدم عوض وما خرج الزكاة جلو عوض عدم أخر هو عذاب واحد أخف من عذابين إن على هذا ذكر المولي الآخر هذا أصحاب المولي الآخر عندهم ذلك إلى خلص لما قلنا هذه الشروط على كل عبد تجيب عليك أيوة لو شو يجب عليك إذا إذا بخلوا يخرج لأن الزكاة يقولوا ما شنا ديالو المال السيد ديالو السيد هو اللي مش يخرج ماشي ما مدخلوش لي السيد ديالو مكلف أما العبد لا يقول العبد هو ما كسب دي سيده كسم المال ديالو الحكومة ديالو هذا في السيد ديالو غادي يخرجنا مش في الأرض ها؟ ما عندوش هو الأرض شكنو؟ هو هذاك العبد لا خرج هذا مش يخرج مش يخرج شي هو مخصوم يخرج شي هو مش المال ديالو اللي كسم المال السيد ديالو ها هو قدره ديالو المال السيد إذا بغى له السيد السيد هو كسم السيد هو اللي خرج هذاك السيد ثلاثة الحديث اللي قال على الصلاة والسلام ثلاثة من كنا فيه ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان ايش عنده؟ لا لا خرج الحديث اللي قال ما فرق بينهم فرق بينهم من فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول مع الله يقول من قال أطيع الله ولا أطيع ولا أطيع الرسول الله يقول وأطيع الله وأطيع الرسول عوت من قال أقيم الصلاة ولا آتي الزكاة الله يقول وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وهذا اللي يقول أنا أشكر الله ولا أشكر الوالدين الله يقول أنا أشكر لي ولوالدي حتى لك سرمت نضرح خذ مجدو ليش أشكر أبو حدا نعم أبو حدا سيدك الله صرفي الزكاة تسمى بالنفقة تسمى بالصدقة وتسمى بالإنفاق وتسمى بالعفو وتسمى بالحق في الآية ديالهم الآية تسمى بالصدقة الله يقول خذ من أموالهم صدقة نفقا يقول الذين آمنوا أنفقوا عوض مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين على كلها يمد الصدقة وهذا كلام بالحق وآتوا حقه يوم حصاده العفو يسألونك ماذا ينفقون قل لهم العفو لا شك الخاص وآتوا حقه يوم حصاده هذه دي حقه وآتوا حقه آتوا زكاته دي الحق معنى سؤال بمعنى على كل حق الزكاة وصير هذا العشرة تعشيه من حقيقة